السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتك حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 168 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد 169. قبل ما أتحدث عنه إن شاء الله، الأخ اللي باعت لي بيقول عند شرحك لتاريخ ابن عساكر تكلمت في حديث يوم السبت الماضي، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل، وقلت إنه في صحيح البخاري في كتاب الحج، ولم أجده نهائيا. ما أعتقدش أنك قريت كتاب الحج ده نهائيا، عشان تبقى عارف. هو الأخ بيقول قرأت الكتاب أكثر من مرة، وأعلم أن العيب فيا. طبعا العيب دي واضحة مليون المية، أن في مليون عيب فيك مش عيب واحد. حبيبي، التخريج والبحث دول لهم أصول. الأصول، الحديث أنا عقبت وقلت عليه، الحديث موجود في كتاب الحج في باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. حديث موجود، أنت ما شفتوش في كتاب الحج، دي قضيتك مش قضيتي أنا، مش قضيتي أنا. لو عندك فتح الباري هتلاقي الحديث في الجزء الرابع صفحة 48. انت بقى مش عارف توصل للحديث، ده قضيتك وده عجزك انت مش عجز انا. بس اما انا بقول الحديث موجود في المكان الفلاني، فالحمد لله بكون عارف انه واثق انه موجود في المكان الفلاني، مانيش نايم يعني ولا. فاقول لك يعني انت مش بتعرفش تبحث، دي قضيتك، دي قضيتك. كتير من الاخوة بيعمل كده، يروح يقول لي اصل انا قعدت ادور وما وصلتش. المشكلة فيك والله، مش فيا، مش فيا. تعلم بقى اصول التخريج وانت تعرف على طول توصل ازاي. انت مش عارف توصل ازاي، هذه قضيتك، هذه قضيتك. خلاص، بقول في المحاضرة السابقة وقفنا مع احمد 169، وهو احمد بن محمد ابن عبيد الله المكنى بابي بكر. قلت ان الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا في ترجمته، هذا الحديث انتهى سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك أمة أنا أولها، وعيسى في آخرها، والمهدي من أهل بيتي في وسطها. قلت في المحاضرة السابقة: يا ترى هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا الحديث موجود عند الطبري، وهذا حديث موجود أيضا هنا عند ابن عساكر، والطبري ساق هذا الحديث في تفسير سورة آل عمران في قول الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. والكلام كان عن سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الطبري ساق هذا الحديث وذكر انه من رواية أبي بن كعب. وأبي ساق هذا الحديث وليس فيه والمهدي، وإنما كيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى في آخرها فقط بهذا اللفظ. طبري ساق هذا الحديث بهذا اللفظ، ليس فيه هذه الزيادة الموجودة في تاريخ ابن عساكر والمهدي من أهل بيتي في وسطها، وإنما ساق هذا الحديث ليستدل أو استدل به أبي بن كعب فقال وهذا دليل على أن الرفع لا يقتضي الموت. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رفع نبيه عيسى فهذا لا يعني أنه قد أماته، أنه قد أماته، وإنما هو حي إلى أن ينزل في آخر الزمان ويكون حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويريق الخمر ولا يقبل من الناس إلا الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم وبديننا صلى الله عليه وسلم. فساق هذا الحديث ليبين أن نبي الله عيسى سيكون في آخر هذه الأمة وسينزل فيها مرة أخرى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أقول أما قوله والمهدي من أهل بيتي في وسطها فهذا كلام ينبغي أن نقف معه، ينبغي أن نقف معه. خلاص، الحديث عندنا في تاريخ ابن عساكر في سنده علي بن هاشم، وعلي بن هاشم هذا كما قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال بيقول كان غاليا في التشيع. تعرفين ان في شيعة عندهم بعض الاعتدال وفي الشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة الذين غالوا في مدح علي بن ابي طالب وفي مدح من كان من أهل بيتهم وفي مدح من كان من أهل بيتهم. هؤلاء بالطبع الشيعة الغلاة حولوا القرآن كله أو جله، وحولوا كثيرا من الأحاديث بل واختلقوا كثيرا من الأحاديث، وكأن القرآن والحديث لم يأتي إلا لغرض مدح فاطمة وعلي وآل بيتهما، وتلك بالطبع مصيبة كبرى. ولذلك في حديث زمان في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم وأنا أتكلم عن تفاسير الشيعة قلت إن الشيعة يعني جعلوا القرآن نصفين، نصف في مدح علي بن أبي طالب وفاطمة وآل بيتهما ونصف في ذم باقي الصحابة. فلما يجي يقرأ وما كنت متخذ المضلين عضدا يقرأوها المضلين ويفسروها بأبي بكر وعمر خلاص، ولما يجي يقرأوا القرآن الكريم ويفصلوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يصرفون هذا إلى علي وحده، قل الذين آمنوا عام أريد به الخاص بدلالة ما بعده، فما بعده الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا يعني الذي زكى وهو راكع وهو أولى بالولاية، من هو؟ قالوا علي. وساقوا قصة في هذا أنه كان يصلي وكان راكعا ودخل سائل إلى المسجد فسأل الناس فلم يعطيه أحد من الناس، فنزع علي بن أبي طالب خاتما كان من ورق من فضة في يده وهو يصلي وهو راكع ولا وله للسائل. يبقى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ده يبقى مين؟ يبقى علي بن أبي طالب. طبعا القصة مكذوبة لا أساس لها من الصحة، هي من صناعة الشيعة. خلاص، لما بيفصلوا قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فصلوا البحرين بعلي وفاطمة، واللقاء كان بالزواج والنكاح، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز من الله سبحانه وتعالى لا تستطيل عليه ولا يستطيل عليها، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، خرج الحسن والحسين. خلاص، وهكذا كل ما في القرآن الكريم حاولوا ليه وتوجيهه إلى علي بن أبي طالب. طبعا اللي هو الآن فيه من التخطيطات الفاشلة التي نعيش فيها الآن، إني الآن في تخطيط إلى أن يعترف بالمذهب الشيعي ويقر ويبقى له صوت كسائر المذاهب الباطلة الباطلة. كل مذهب باطل الآن خلاص بقى من حقه أن يتكلم ويعلو ويبدي رأيه، والكل يبقى على قدم وساق مع الإسلام الحق. ولذلك حتى في التلفاز الآن لما بيجيبوا أي ندوة لازم يقعدوا فيها مسلم ويقعدوا فيها نصراني عشان يقول لك ده دين وده دين وده بيتساوى مع ده، وزي ما بتسمع لده لازم تسمع لده. وده شيء لسه عاملينه امبارح في برنامج البيت بيتك، وجايبين برنامج عن السحر والعلاج بالقرآن والإنجيل عشان يبقى زي بعضية كده. خلاص الدنيا الحمد لله خربت وحسبنا الله ونعم الوكيل، والإسلام الآن بيضيع، والكلمة العليا قريبا هتبقى لغير المسلمين، ونسأل الله أن يكون في نحورهم وفي نحور من يعينهم على هذا. لكن هذه كارثة بكل المقاييس. فهذا الحديث بسند علي بن هاشم هذا، وكان رجلا مغاليا في التشيع، ولذلك الحديث بيعتبروه من ناحية السند، وهو طبعا زي ما قال عنه أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل، قالوا إنه بيروي المناكير، بيروي المناكير. والبخاري عليه رحمة الله كان يتقي حديثه، كان يتقي حديثه. ومن هنا وإن كان الحديث يعني حتى في أوله فيه بعض الصدق، إلى أن الحديث لم يصح سندا لا في تاريخ ابن عساكر ولا عند الطبري علشان تبقى عارف. لكن أردنا أن نبين لك الأمر برمته. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 170، وهو أحمد بن محمد ابن عبيد الله المكنى بأبي بكر ونسبته البلخي. والبلخي هذه نسبة إلى بلدة تسمى بلخ، وهي إحدى بلاد خراسان من بلاد فارس، من بلاد فارس. الحافظ بن عساكر بيخبر أنه أيضا قدم دمشق وسمع بها وحدث، وساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الورع سيد العمل، من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله إذا خلا بها لم يعبأ الله بسائر عمله شيئا، وذلك مخافة الله في السر والعلانية، ده اللي هو الورع، والاقتصاد في الفقر والغنى، والصدق عند الرضا والسخط، ألا وإن المؤمن حاكم على نفسه يرضى للناس ما يرضى لنفسه، المؤمن حسن الخلق وأحب الخلق إلى الله عز وجل، أحسنهم خلقا ينال بحسن الخلق درجة الصائم القائم وهو راقد على فراشه، لأنه قد رفع لقلبه عمل فهو يشاهده مشاهدة القيامة، يعد نفسه ضيفا في بيته وروحه عارية في بدنه، ليس بالمؤمن حقا حمله على نفسه، الناس منه في شفاء وهو من نفسه في علاء، رحيم في طاعة الله، بخيل على دينه، غير مطواع، وأول ما فات ابن آدم من دينه الحياء، خاشع القلب لله، متواضع قد برئ من الكبر، قائم على قدميه، ينظر إلى الليل والنهار، يعلم أنهما في هدم عمره، لا يركن إلى الدنيا ركون الجاهل. طبعا الحديث لما تسمعه تلاقي فيه عبارات مقطعة وحاجات ركبة جنب بعضيها، ولذلك الحافظ ابن عساكر بعدما ذكر الحديث بيقول هذا الحديث يعني من رواية عبد العزيز، ويا ليته لم يكن معه، فهو حديث منكر، وإسناده إسناد لا تقوم به حجة، وفيه غير واحد من المجاهيل. خلاص. والذهبي قد أشار إلى هذا الحديث في ترجمة عثمان بن دينار، وهو في سند هذا الحديث، فأشار إلى عثمان بن دينار في ميزان الاعتدال، وقال هو أخو مالك بن دينار البصري، والد حكامة، وهي التي روت عنه هذا الحديث، فالحديث هذا من رواية حكامة بنت عثمان عن أبيها، بيقول وهو لا شيء، شوف الحكم عليه، وهو لا شيء، والخبر كذب بين، والخبر كذب بين، فهذا حديث لا صح بأي حال من الأحوال. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى الراوي 171، وهو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرصوصي، والطرصوصي نسبة إلى بلدة تسمى طرصوص، وهي من بلاد الشام، من بلاد الشام. الحافظ ابن عساكر أيضا بيخبر أنه قدم دمشق وسمع بها وحدث، وساق له رواية أعتقد أننا سنقف معها طويلا إن شاء الله، فهي من الأهمية بمكان، وفيها إشكال كبير ينبغي أن نقف معه. هذه رواية بينتهي سندها، أنا اللي بيحط الحاجات على السلك لو سمحت يعني. هذه الرواية بينتهي سندها إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، لا تأتوا النساء في أدبارهن. هذا الحديث لو نظرت إليه هنا في تاريخ ابن عساكر ففي سنده محمد الصنعاني، ومحمد الصنعاني ضعفه علماء الحديث فهو ضعيف ضعيف، وهذه مسألة لا جدال فيها، ولكن يبقى الكلام كما قلنا من ذي قبل، هل ضعف السند فعلا يشاض به إلى ضعف المتن؟ قلنا لا، السند ها هنا ضعيف، ولكن هذا المتن هل هو صحيح؟ اسمحوا لي أن أرجي الإجابة قليلا، أرجي الإجابة قليلا وهتعرف ليه. لكن بداية بنقول إن الحديث فيه دعوة إلى الحياء، وليس الأمر كما يدعي الجهلاء اللي يقولوا لا حياء في الدين، فقلت مرارا وتكرارا، بل أنا خطبت خطبة جمعة كاملة في هذا المعنى، وقلت فيها إني الذين يقولون لا حياء في الدين هذا جهل وسفه وإساءة أدب مع الدين، فالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله حياء، كله حياء، ولكن إذا أردنا أن نعبر تعبيرا صحيحا نقول لا حياء في الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، ونقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم، وكما ورد يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. ومن هنا كما قلت، الحياء ينبغي أن ينفى في الحق، لأنك إذا استحييت في الحق ضاع الحق، وتلك مصيبة. وينبغي أن ينحى من العلم، لأنك إذا استحييت في العلم انتشر الجهل، ولذلك أنا قلت في مرة من المرات ونحن نفسر لإخوانكم سورة النور في مسجد خالد بن الوليد، وتعرضت لمسألة الزنا، وقلت أهل العلم قالوا بما يثبت الزنا، فقالوا بثلاث، بالبينة والاعتراف وظهور الحبل على من لم يعلم لها يعلم لها زوج. خلاص الثلاث حاجات اهو، البينة اللي يشهد عليه أربع شهود، خلاص، والاعتراف أن يقر على نفسه، وظهور الحبل على المرأة التي لا يعرف لها زوج، خلاص، واحدة جاية حامل من هالزوج هتجيب منين يا ما هتكون هتدعي أنها مريم، لا خلاص فلما تكلمنا في قضية الاعتراف، قلت انه ينبغي لمن اعترف على نفسه بالزنا ان يلقنه القاضي حجته، فقد يكون جاهلا لمعنى الزنا، فواحد ممكن يفعل مقدمات الزنا ويجي يقول انا زنيت معتقدا ان هو ده الزنا، مش كده؟ وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال له إني قد زنيت، وفي لفظ إن الآخر قد زنى، أخذ يلقنه حجته، قال له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا، حتى يزيل الشبهة، وحتى يعني نصل إلى أنه قد زنى فعلا. قلت وفي هذه الحالة ينبغي أن يستخدم القاضي معه أصرح الألفاظ، لأنه قد لا يفهم إلا هذا اللفظ الصريح. ومن هنا وقع لفظ في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها كده، خلاص أنا استحيت لما قلت ده دعيل دعيل. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إني لقيت سيل جرار من الأوراق عمالة تحدف من عند النساء من فوق مطرة، خلاص. طيب بعد ما لمينا الأوراق، اللي معترضة واللي زعلنا واللي بتقول لك خدشت حياءنا، واللي طبعا مش فاهمة يعني ايه حياء، لكنها قالت خدشت حياء، وخلاص، ونزلوا للشيخ محمود نجم، ازاي الدكتور يقول كده، وازاي اللفظ ده يطلع، وازاي هو انا قلت قال عبد الله بن بدر، ده انا بقول قال النبي، اه والله والحديث البخاري قال النبي، خلاص. فأصبنا بالحياء والبلاء، فرحت جاي في المحاضرة التي بعدها، وفي ضمن المحاضرة وأنا ما بعرف أطبطب على حد، ولا بعرف لا راضي لا راجل ولا ست، العلم يا أخويا ما فيهوش نجغة جيرلن جيرلن، علم عندي على طول، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يولع في نفسه ما جنيش كده، وانا قاعد على كيف الناس، ما قاعدين على الكيف ولا الهوى، ده علم. فرحت متكلم في المحاضرة، واتكلمت في قول الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكانت داخله في ضمن كلامنا، كنا بنتكلم على الزنا، فرحت حاططها ضمن التدابير الواقية من الزنا. فقلت من التدابير الواقية من الزنا ألا يرى الرجل الرجل ولا ترى المرأة المرأة، عاريين طبعا. فرحت صايغ قصة سيدنا موسى، قلت ان كلاب بني اسرائيل كانوا بيستحموا عرايا يرى بعضهم بعضا، واما نبي الله موسى فكان حييا كريما اذا اراد ان يغتسل استتر. فقلت دايما كده لما في واحد كويس يقعد يعبوه، فواحده تنتقد يقول لك تلاقيها عوره، تلاقيها مش عارف ايه، تلاقيها ايه. طب وانت عريانه، ما احنا لاقيني كلنا لاقينك فاجره، مش معنى يعني ما تكلميش عن نفسك كده فاجر، والله فاجر خلاص، لكن انا عايز اطلع اي حاجه في المنتقبه دي وخلاص. فكده يدوروا على الكويس ولازم يعيبوه، لازم يعيبوه. فقلت ان بني اسرائيل لما اخذ نبي الله موسى يستتر ويغتسل قالوا عنه انه آدر. فنظرت للجالسين، عارفين يعني ايه آدر؟ قالوا لا. قلت طيب المسؤول عن ميكروفونات المسجد يقفلها. ليه؟ قلت لهم عشان النساء ما تسمعش، اقول لكم بيني وبيني كده. راحوا مقفلين الميكروفون. فقلت لهم آدر يعني منتفخ الخصية. شغلوا بقى الميكروفون. لقيت مطره نازله من فوق. قال طب ما احنا عايزين نتعلم ونسمع. قلت لهم لا ما انتوا بتستحوا، ان شاء الله مع انكم اتعلمتوا. مش بتستحوا؟ تعلموش، يلا روح روح كده على طول كده على طول. تسمعوا ازاي اقول لكم اللي انا قلته للرجاله ده؟ بس ده علم من المحاضره اللي فاتت، ما كنتش عارفين ده علم. راح سيل ورق لازم فوق، احنا اسفين ومعلش واخر مره. قال خلاص بقى، كان كده بقى نعلمكم ما دام كده. فده العلم ما فيهوش فصال، لا حياء في العلم. ام المؤمنين عائشه مع ما لها من حياء، وكانت تسأل في أمور خطيرة جدا ودقيقة جدا، وكانت تسأل عن الرجل إذا أتى امرأته وجلس بين شعبي الأربع، شوف واحد يقف كده ويكسل ولا ينزل، تروح مجاوبة ما دارتش بشو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وراحت ده علم يا حبيب. لا حياء في العلم، دي حقيقة، دي حقيقة. فتبص تلاقي نسائنا كده قاعدة طول النهار والليل عمالة تتفرج على التلفزيون، اللي بيبص في واحدة واللي نايم جنبها واللي مش عارف فين واللي بيعمل ايه، وما عندهاش حياة. وتيجي لحد العلم تقول لك انا بقى عندي استحي بكسه. ايه البجاحة دي؟ ايه البجاحة؟ عيالهم بيشتموا باقبح الالفاظ وبيقولوا الكلمه اللي انا قلتها دي ها مليون المرات، بس هم يجوا عند العلم ويعملوا لك كلهم لابسين برقع الحياه. لا العلم ما فيهوش حياه يا اختي. فعشان كده قلت لهم بعد كده اللي مش عاجبها ترقع دماغها فيها 14 عمود فوق، تلف حواليهم كده تخبط دماغها في كل عمود وما تجنيش تاني كده على طول. شغل الدلع ولعب العيال ما بحبوش. علم علم، العلم علم. فالحديث بيقول استحي، نعم نعم، بس نضع الكلمة دي في موضعها الصحيح، في موضعها الصحيح. يبقى الدين كله حياء، بس في يعني حاجات ما يبقاش فيها حياء. لا، فالحق ما فيهوش حياء والعلم ما فيهوش حياء كده على طول، كده على طول. ولذلك قلت لكم يعني أم سليم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وصدرت كلامها بهذا، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فأم المؤمنين عائشة قالت إيه اللي بتقوله دي، ما أقل حياءها. فغضب النبي على عائشة، والله غضب عليها وعلمها أنها أفضل أفضل. لماذا؟ لأنها سألت فتعلمت وعلمت النساء، اما لو استحت انها تسال لا هتتعلم ولا غيرها من النساء هتتعلم، ولا غيرها من النساء هتتعلم خلاص. فوضع هذه الكلمه في غير موضعها. ولذلك اذا اردت ان تفهم الحياء عليك ان تفهم تعريف الحياء. فكما عرفه اهل العلم هو تغير وانكسار يعتري النفس من فعل القبيح ومن قول القبيح. يبقى مكان الحياء فين؟ من فعل قبيح يبقى عندك حياة لا تقول كلام وحش ولا تعمل حاجة وحشة. مش الحق والعلم ادي بقى تعريفه، لذلك لو عرفت تعريفه تفهمه. لكن اللي حصل ده ان المسلمين رفعوا برقع الحياة، بيعملوا القبيح وبيقولوا القبيح، وييجوا بقى عند الامور اللي المفروض ما يبقاش فيها حياة ويلبسوا برقع الحياة. ما قلتش الحق اللي يقول لك اصل انا كسفت استحيت. طب ما سالتش ليه؟ اصل انا كسفت استحيت. وضعوا الامر في غير موضعه، في غير موضعه، وتلك مصيبة وآفة نحن نعيش فيها. فهذا الحديث فيه دعوة إلى الحياء. أراد النبي أن يبين إن اللي هيقوله ده بقى قول النبي ده لا يتنافى مع الحياء، إن لما يجي يقول لا تأتوا النساء في أدبارهن، يقول يا النبي بيتكلم في حاجة زي كده، مش هو الداعي للحياة؟ طب ومال ده ومال الحياة؟ ده حق بيبينه للناس. ثم أراد أن يبين أيضا أن هذا الفعل اتيان المرأة في دبرها يتنافى مع الحياة. يبقى كونك تقول وتعلم ده ما يتعارضش مع الحياة، كونك بقى تقع وتفعل هو ده اللي يتعارض مع الحياة. إن لما تأتي المرأة في دبرها لم تعندك عندك حياة ولا هي عندها حياة، كده على طول، كده على طول خلاص. لسه ما قلناش الحديث برضه صحيح ولا مش صحيح، برضه مش هقول دلوقتي، هستنى شويه، هستنى شويه. ليه؟ لانك لازم نسال بقى ما هو الحكم في ان ياتي الرجل المراه في دبرها، الحكم ايه في ان ياتي الرجل المراه في دبرها؟ الان تعلمون ده فعل الشواذ، لكن في بعض الرجال بيعمل كده، وفي بعض النساء بتحب كده وعايزه كده. بل كما علمت انا حضرت مشكله ان امراه والله من مصر من عندنا تزوجها عربي، مش هقول طبعا منين، وكان لا يجامعها الا في الدبر، لا يجامعها الا في الدبر، واتصلت بي وسالتني في هذا، قالت هو اولا مش عايز اولاد، ثانيا هو لا يستمتع الا بهذا، انه ياتي المراه في دبرها. طبعا في ناس رخصت في ده زي ما قلنا بتعمله وما فيش مشكله، وفي بعض الرجال بيفعلوا بيعتبروا ملاطفه للزوجه والى اخره، في ناس رخصت وتساهلت في هذا، وفي ناس شددت في ده وصلت الامر ان اللي جامع المراه في دبورها كفر، وفي ناس نزلت شويه وده منتشر عند بعض العوام هذا الكلام، ان المراه تحرم على الرجل اذا جمعها في دبورها صارت حراما عليه. نسال طيب الصواب ايه؟ هل كون الرجل يأتي المرأة في دبرها هذا أمر جائز ولا أمر محرم شرعا؟ ما تستعجلش، بس ما تستعجلش يا أخوي، ما تستعجلش، ما تستعجلش، خلاص فاتت وانت قاعد، ما تستعجلش، ما تستعجلش، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تستعجلش يا حبيبي، استعجلش ليه؟ ما هسمعك مفاجآت يا بكرر. ده أمر جائز ولا أمر حرام وممنوع؟ بكرر تاني. الشوكاني في نيل الأوطار وابن حجر في فتح الباري وفي كتابه للطيب تلخيص الحبير نقلوا ما قاله أهل العلم في ذلك. هسمعك حاجة واللي رأيك واللي اسمعه لك اسمعه لك ليه؟ انت عارف احنا في الاونه الاخيره دي بيطلع اصحاب عبم ومنهم المفتي الان اصبح بيتبنى الاراء الشاذه، يعني لا راي شاذ كده يروح قايله ملوش دعوه بالسنه. وبعدين يقول لك اصل في فرقه من الاحلاف جوزت وفي فرقه مش عارف ايه ده ليه كلام معايا قد كده يوم الجمعه الجايه ان شاء الله تلميذ كركر ده، خد بالك انت. والله دي كارثه، والله كارثه بكل المستويات، كارثه بكل المستويات. خلاص، ففي ناس صالعه دلوقتي بتتبنى اراء شاذه، الا ان هذه الاراء الشاذه يعني بتلقى ترحيبا من الناس، الناس عايزاها حباها كده، تلقى ترحيبا من الناس. واحنا عشان تبقى عارف دول القوانين عندنا مبني على الاراء الشاذه دي، الشاذه دي. خلاص، الشوكاني في نيل الاوتار، وزي ما قلت وابن حجر في فتح الباري وفي تلخيص الحبيب، انا بقول اهو تروح تقول لي دورت وما لقيتش، ماليش دعوه، دور ما تلقاش دي شغلانتك، خد بالك. وانا مصور لك الكلام بالحرف، مصور بالحرف النيل لو طلعت تسمعه بيقول ايه. بيقول ان جمهور اهل العلم على انه يحرم اتيان النساء في ادبارهن، جمهور اهل العلم على انه يحرم اتيان النساء في ادبارهن، ده الجمهور. تفهم ان فيه حد كده ايه شاذ كده على الجمهور، هيقول حاجه هتسمع هتسمع. وزي ما قلت لك في ناس بتستحسن ال والله الحاجات شاذة، يعني جابوا البرميل، انا مسميه البرميل ده اللي اسمه جمال قطب ده بعمته كده وكاكولته، وقعدوه في يوم واخد بالك، الحديث غريب والله، حديث غريب غريب غريب يعني. وبعدين بيسالوه عاملينه هم مفتي دلوقتي، حاطينه في التلفزيون مفتي، ما هو كل من يعك الان لازم يصدروا لي الافتاء كده على طول. خلاص ليه؟ عمليه حلوه كده ومريحه الناس والكلام على الهوا. تعالوا بيقولوا له حكم مشاهده افلام الجنس لما يبقى الرجل والمراه شهوتهم ضعيفه كده وعايزين اللي يشيل الشهوه، فممكن يتفرجوا على افلام جنس؟ قال يشوفوا لا، لكن يسمعوا الاصوات. والله كما اقول لكم، تخيل خالد قذر زي ده يقعد كلمه زي دي للناس كده يسمعوا الاصوات. تخيل ايه اللي ناقص في البلد ده، مش عارف يعني ايه اللي ناقص، ايه اللي ناقص، والله ما عارف يعني. كل حاجه دلوقتي خلاص بقوا يفتحوا فيها الباب على مصراعيه، مصراعيه، وبيسوقوا رمم، والله رمم ما يستحقوا ان يسموا الا بهذا، عشان يقعدوا يرخصوا للناس في كل ما حرم الله وحرم الرسول، واخد بالك، حاجه غريبه الشكل. وكان اخرها فتوى المفتي اللي قال لك، والازهر ما سكتش على فكره يعني، هاجوا عليه وهاجموه في الصحف، خلاص، انه يحل للمسلم انه يعمل صفقات غير محلله شرعا ما دام هيعملها مع غير المسلمين، يبيع خمر وخنزير ومش عارف كده، ويلعب قمار ويفتح صاله قمار كده كده. وقال جاب ادله، والله لو الامر بايدي مش كنت فصلته من الفتوى، كنت عدمته والله. وهسمعك الكلام ده يوم الجمعه الجايه، حاجه غريبه، حاجه غريبه. فهنا الشوكاني بينقل إن جمهور أهل العلم على حظمة إتيان المرأة في دبرها، في دبرها خلاص. لكن بيقول إيه بقى؟ بيقول حكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك اللي هو اتيان المرأة في دبرها ولا في تحليله شيء. يعني لو جت حاجة على النبي تقول ده حرام لم يصح، يعني ممكن يكون ورد بس ما هوش ايه، وانت شايف الحديث اللي معانا ده غير صحيح اللي ايه السند، خد بالك من الكلام خلاص. فابن عبد الحكم بينقل على الامام الشافعي وهو من تلاميذ الشافعي ان الشافعي قال ان ما فيش حديث صح عن النبي عليه الصلاه والسلام يمنع هذا خلاص، ولا في حديث ورد بيحلل هذا. يبقى احنا لينا الاصل انه حلال ومباح، لان ممكن يطلع واحد في التلفزيون يقول لك الكلام ده صح وهقنعك، والشافعي في النقل عنه ده كان مقنعا هيقنعك. اسمع بقى، اسمع اللي جاي. يقول هذا كلام أخرجه الحاكم في مناقب الشافعي خلاص، ورواه الطحاوي أيضا عن ابن عبد الحكم عن الشافعي خلاص. فالشافعي لما قال ده بيقول فسأله محمد بن الحسن، بيقول له يعني الكلام ده صحيح؟ صحيح كده الواحد يروح ده مباح يأتي المرأة في دبورها؟ فالشافعي قال له الآتي، قال له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وهي لم تصح فأنت أعلم. يعني أنت عايز تصحح الروايات وهي مش صحيحة وتكابر؟ قال له لا. قال له طيب تريد المناصفة الإنصاف يعني؟ قال له آه. يبقى انت ما تقدرش تقول ان الروايات صحيحه، هتكابر وتقول صحيحه؟ قال له مش هكابر هي مش صحيحه. قال له خلاص يبقى دي واحد. اتنين، عايز تتكلم بالانصاف ولا بالمجامله؟ خلاص. فقال لا، المناصفه. فقال الشافعي له باي شيء حرمته؟ انت حرمت اتيان المراه في دبرها بأي دليل؟ بأي شيء؟ هتيجي تقول لي الأحاديث، أي حديث هتقول لي دلوقتي أقول لك مش صحيح؟ مش تبقى عارف. خلاص؟ خلاص؟ يبقى الأحاديث اللي وردت في التحريم دي ما هي الصحيحة، اركن. فأنت حرمته بإيه بقى؟ فرد عليه محمد بن حنفية، قال له إيه؟ قال بقول الله عز وجل. قال له هاتني. طيب ربنا قال ايه؟ سمعني. ده كلام الشافعي لمحمد، سمعني. قال بقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. خلاص. وقال فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث لا يكون إلا في الفرج. فعايز يقول إن بنص الآيتين دول إتيان المرأة لا يكون إلا في فرجها. رد الشافعي بقى، فقال له الشافعي أيعني هذا أن ما سوى الفرج يكون محرما؟ قال نعم. قال الشافعي فما تقول لو وطئها بين ساقيها؟ مش هيدخل في الضبر خلاص، بس هيجي بين رجليها كده ويعمل كده. اهو ده ما هواش فين؟ في الفرج، يبقى حرام. يبقى رأي محمد ان الآية بتنص عليه لازم يأتيها في الفرج، وما عدا الفرج يبقى حرام. الشافعي اثبت له ها لا مش ما عدا الفرج يبقى حلال، ان مش معنى ان ربنا قال لك تأتيها في الفرج يبقى حرم عليك ما سوى الفرج، بدليل لو انك استخدمت القضية دي في انك عملت برج لها خلاص. شوف ده علم كله بقى، نقعد نقول نستحي بقى مش هنتكلم في حاجة. فبيقول له بقى فما تقول لو وطئها بين ساقيها، ادي واحد، او في اعناكها. عارف العقل؟ وبعيد عن الفرج وخلاص. او تحت ابطيها، او اخذت ذكره بيدها. خلاص يعني استخدمت ايه؟ ايدها. ايدها مش كده؟ استخدمت ايدها، يعني قد تكون حيضة وعايزة تريحك وخلاص هتعاملها بإيدها، عاملها بإيدها. كل ده فين؟ يبقى حرام. لو كان مفهوم الآية أنك لا تؤتي المرأة إلا في فرجها وما عدا هذا فهو حرام، يبقى كل الصور اللي اتذكرت دي حرام، لأنها ما هياش فين؟ في الفرج. ده رد الشافعي على محمد. فأراد أن يبين له أن الله وإن كان قد أمر أن نأتي النساء في الفروج فهذا لا يعني تحريم ما عدا الفروج إلا إذا جاء نص يحرم شيئا بعينه. صح كده؟ يحرم شيئا بعينه. فعايز يقول له استدلالك بالآية دي استدلال ما هوش صحيح. إيه رأيك بقى اللي قلته بالقرآن أهو؟ كلام مقنع ولا مش مقنع؟ مطرد؟ كلام مقنع؟ أنا بقول والله مقنع. فبيقول له إيه؟ فبيقول له بقى إذن فأنت احتججت بما لا حجة لك فيه. أدي القرآن اللي تحتجيت بيه، مالكش فيه حجة. خلاص؟ راح نقله على آية تانية. قال فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى القضية متعلقة بالإيه؟ بالفروج، بالفروج. فقال له الشافعي هذا يدلل على جواز ما قلنا بجوازه، مش حجة في المنع، لا ده حجة للجواز. ليه؟ بيقول لأن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وملك يمينه. خلاص؟ أما عن الزوجة وملك اليمين فما أمرت بحفظ الفرج معهما فلتفعل ما تشاء. إذا ده قلب عليه الـ ها؟ قلب عليه الـ المنضبة. المنضبة حول القضية برمتها من المنع إلى الجواز، إلى الجواز. صح؟ فعايز يقول له في النهاية أنت يعني منعت ده بإيه؟ طبعا خرج البعض وقالوا إني منهم الموردي وغيره، قالوا إني عبد الحكم كذب على الشافعي في ذلك. ما عبد الحكم كذب على الشافعي في ذلك. الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال لا معنى لهذا التكذيب، فإن ابن عبد الحكم من فرض بذلك ولكن تابعه غيره. يعني في ناس نقلت الكلام ده نفسه عن مين؟ الشافعي. ثم أنه لا خلاف، ده كلام الحافظ ابن حجر، في ثقة ابن عبد الحكم، ثقة ما بيكذبش، ازاي يكذب على الشافعي؟ ازاي؟ وامانته، يبقى هو رجل امين ثقة. فاذا كان ده الحكم عليه تيجوا في القضية دي وتكذبوه، اذا كان هو لم يعرف عنه الكذب وليس بكذاب وهو راو ثقة، وهو راو ثقة، يبقى اللي حاولوا ان يقولوا ان ابن عبد الحكم كذب على الشافعي لم يصيبوا في هذا، خلاص لم يصيبوا في هذا. يبقى الكلام ده ثبت ولا ما ثبتش؟ يبقى ثبت، وابن حجر بيأكد ده، وابن حجر ها شافعي المذهب عشان تبقى عارف كمان يعني، وابن حجر يؤكد هذا. خلاص، بل والحاكم نقل هذا عن الشافعي عشان تبقى عارف يعني. ها يجوز ولا ما يجوز؟ كلام ممكن. تخيل بقى لو انا المفتي ده، لو انا يعني وقاعد وجاني سؤال في التلفاز ورحت طرخ رائع الرأي ده، ايه اللي هيحصل؟ 70 مليون هقتنعوا بده. نعم مالك بتقول ايه؟ ايه؟ ايه في حد بيعارض؟ طب خد، خد بقى، خد كمان بقى. في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، جت رواية عن نافع فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. فنافع بيقول قلت لابن عمر في دبورها أم في قبلها، بيسأله في الدبر ولا في القبل، أين شئتم يعني زي ما أنت عايز، فيبقى في الدبر ولا في حتة تانية. فقال ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية، نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبورها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. يبقى نزلت تجوز ولا تمنع؟ بكلام ابن عمر، واحد وطئ امرأة في دبورها، الناس ايه اللي انت عملته ده لما عرفوا منه؟ فربنا نزل فأتوا حرثكم أن شئتم، خلاص. وبعدين بيؤكد ده، قل فقلت لابن عمر من دبورها أم في قبلها، قال في دبورها، خلاص اقتنعت ولا لسه عايز حاجة تاني؟ لا دي عافية منك، او انت متوقع حاجة عندي، واخد بالك انت؟ لكن انا قلت لك اهو، لو الناس مش عارفة منهجي وقاعد انا بتكلم في التلفاز دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ خلاص الناس قايمة مقتنعة وكل واحد يروح بقى زي ما هو عايز، يلا زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. نعم ساب المحاضرة كلها وماسك كده، مش عارف عقن يا ابني بالكاف مش بالقاف، عقن، انا مش عقن، انا قلت عقن، عقن المرأة. بعدين بقول لك خلاص يعني، يعني حاجة بعيد عن حاجة بعيد عن الفرج وخلاص، خلاص مش لازم كل حتة في المرأة نشرحها. ايوه عشان بس قاعد معانا شباب لسه متجوزش برضه يعني، ما خلاش محاضره مثيره للفتن. خلاص زي ما قلت من زي قبل يعني، المخنث هيت لما قال لا تصاب عليك بابنه غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان، قلت يعني دي مش لازم بقعد افسر بقى عشان كل واحد من الشباب يخرج يبص للاربعه وثمانيه وماشي في الشارع، في حاجات لازم تاخد بالك منها برضه، مش عشان الحياء، لا عشان ما تدفعش اللي قدامك الحاجة غلط. فأقعد أشرح إيه الأربعة اللي بتقبل بيهم المرأة وإيه التمانية اللي بتدبر بيهم المرأة، هيخرج كل واحد ضعيف النفس يبص للي رايحة واللي جاي عشان يشوف الأربعة ويشوف التمانية. طب ليه؟ خلاص. فقلت خلاص دي كلمة ما يقولهاش غير واحد دبور بس بلغة العصر كده، وعشان كده النبي طرده وكان له مع موقف مش مخلف بقى، لكن دي ما لهاش غير واحد واحد. تقعد بقى تقول لي يعني ايه الحقيقه في العلم؟ لا ما انا لو الحقيقه ما كنتش قلتها من اصله، لكن مش هشرح، مش هشرح. لا تطلع انت كمان دبور يا شيخ محمود. بس هذه الخلاصه يعني في الموضوع. في حاجات لازم تقفلها كده، مش لازم تقعد تشرح فيها. خلاص. فاقول أديك نظرت، هذا كلام الشافعي وتلك رواية عن ابن عمر بالنظر إليهما تدرك أن الأمر مباح. فهل فعلا الأمر مباح؟ هذا هو السؤال. فهل فعلا الأمر مباح؟ أقول لك لو عايز تعرف هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. خلاص. اوعى تعمل حاجه لحد ما تيجي يوم السبت الجاي ان شاء الله. اخواننا اللي بيحضروا معانا غدا في مسجد مصر الجديده ان شاء الله نلتقي بيهم غدا، ومتنسوش ان شاء الله لقائنا يوم الاربع ويوم الخميس باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ايه الدوشه دي؟ ايه الدوشه دي؟